بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد هذه هي المحاضرة الثانية في علم مبادئ التحقيق وهي بعنوان مرحلة ما قبل المحاضرة ما قبل المقابلة وكانت هذه المحاضرة في ليلة الأحد الخامس عشر من جماد الآخرة لعام أو الواحد والأربعين بعد الأربعمائة والألف يلقيها شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. قبل أن نبدأ هذه المحاضرة أحب أن أضيف فائدة إلى المحاضرة السابقة فيما استعرضناه من المؤلفات والكتب التي صنفت في بيان أصول ومبادئ علم التحقيق. فمن الكتب التي يعني غفلت عنها ولم تذكر في الخريطة أو التقسيم الذي يعني علقنا عليه في المحاضرة السابقة وكتاب تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره للأستاذ الدكتور عبد المجيد دياب، وبلا شك من الكتب المهمة التي تضاف إلى ما ذكرناه في جيل ما بعد الرواد المرحلة، يعني هذا يعتبر تلميذا لمن أطلق عليهم جيل الرواد، وكتاب مهم في بابه بلا شك لا ينبغي أن يغفل عنه المحقق. طبعا هذه طبعة قديمة جدا، ما أدري هل هو طبعة جديدة أم لا، يعني ما أظن مكتب قديم وما أظن أنه طبع مرة أخرى، ما أظن الموجود، ما أظن موجودا، قد يوجد على النت لا أدري الله. طيب فلنشرع في محاضرة الليل إن شاء الله. هذه المحاضرة سوف نبدأ فيها في ذكر أولى مراحل ما قبل الدخول في تحقيق النص. كما سميتها هي المرحلة الأولى مرحلة ما قبل المقابلة، وهذه المرحلة هذه المرحلة لها خطوات لها خطوات كما نرى أمامنا. وقبل أن نذكر هذه الخطوات، مرحلة ما قبل المقابلة أي مقابلة المخطوطات أو مقابلة المخطوط على أصله، نذكر عبارة العلامة المحدث أحمد الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمته على الجامع للترمذي، كما ذكرنا أنها أفردت بالطبع بعنوان تصحيح الكتب وتحقيقها. فقال أحمد شاكر: تصحيح الكتب وتحقيقها من أشق الأعمال وأكبرها تبعة. وهذه المقدمة كما ذكرت استلها عبد الفتاح أبو غدة وطبعها مفردة المدى العنوان. وهذه عبارة جاءت في أول كلام أحمد شاكر في هذه المقدمة. طيب، فهناك إجراءات مهمة يجب أن يسير عليها المحقق قبل تصديه لتحقيق النص، سوف ألخصها فيما يلي. فأقول بعد اختيار النص المراد لتحقيقه يجب عمل خطوتين أو يعني أنا معذرتين وما أصلحت يجب عمل أربع خطوات يعني هذا قبل ما يعني وغير التقسيم يجب عمل أربع خطوات التي تصلح إن شاء الله. الخطوة نعم يجب عمل أربع خطوات. الخطوة الأولى التأكد من عدم سبق طباعة هذا النص، هذه أول خطوة ينبغي أن يقوم بها المحقق قبل أن يدخل في تحقيق النص أو قبل أن يجمع حتى المقطعات، لأنه إن كان هذا النص طبع من قبل فقبل أن يشرع في التحقيق عليه أن يسأل نفسه أولا لماذا تعيد تحقيق هذا الكتاب الذي طبع من قبل، وهذا كما سوف يأتي في يعني محاضرة أخرى ما يسمى بمسوغات إعادة التحقيق. ما هي مسوغات إعادة التحقيق؟ هذه لها ضوابط. أما الذين كما قال يعتنون بالكسب التجاري فقط ما عندهم هذا الضوابط، هو يريد أن يطبع كتاب لأنه يريد ربح التجاري منه فلا يعنيه هذه مسوغات أصلا لا يبحث فيه. أما المحقق الأمين أو الذي يعني بالناحية العلمية في تحقيقه فيسأل المسوغات ويرجع إلى ما قاله العلماء ليرى هل هو عنده هذه مسوغات أم لا. طيب الخطوة الثانية هي توثيق صحة نسبة المخطوط للمؤلف. نعم هذا يأتي بيان. الخطوة الثالثة جمع النسخ الخطية للنص. ثم تأتي الخطوة الرابعة وترتيب منازل هذه النسخ التي جمعها وعمل ما يسمى بالاستبقاء أي الاعتماد، أي اعتماد بعض النسخ والإقصاء الإبعاد، قد يعتمد نسخا ويبعد وهي أخرى ويسمى هذا بفحص النسخ. طيب وإليكم تفصيل هذه الخطوات. الخطوة الأولى التأكد من عدم طباعة هذا النص. طب كيف تتأكد من هذا؟ ما هي المصادر أو المظان التي ترجع إليها كي تتأكد من أن هذا النص أو هذا المخطوط لم يطبع من قبل أو طبع؟ أقول يتم هذا بالرجوع إلى هذه المصنفات أو المراجع. أولا معجم المطبوعات العربية والمعربة وتأليف يوسف إلياس سركيس وشامل الأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم، وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية العام 39 بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة الموافق للعام 19 من القرن 19 الميلادي. هذا عدد من أقدم ما صنف في هذا الباب. طيب ثانيا وهذا يعد حديثا وهو يعني قد يكون عليه المعول الأكثر يعني قد تعتمد عليه كثيرا في هذا الباب، والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع والذي قام به محمد عيسى صالحية وآخرون والذي تبعته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمستدركات عليه، هذا استدرك عليه هلال ناجي وعمر عبد السلام التدمري ومحمد المعصراني، وكذلك له مكملات لمحمد جبار المعيدين. هذا من أهم المصادر المعاصرة لأنه عني بذكر ما طبع إلى وقت قريب ويعني وصل الآن على ما أذكر خمس مجلدات مع الأجزاء المستدركة أو بخلاف الأجزاء المستدركة والمكملات. تمام؟ وعلى ما أظن يعني حصلت على يعني آخر ما وصل إليه إلى هذا الوقت. طب ثالثا وقديما أيضا اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. من أشهر التأليف العربية في المطابع الشرقية والغربية إدوارد فان ديك، أحد المستشرقين إدوارد فان ديك، والذي قام على تصحيحه السيد محمد علي الببلاوي أو الببلاوي، ونشرته مكتبة الهلال التي في شارع الفجالة في القاهرة، وهي طبعة قديمة جدا. رابعا، معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد، الذي كان كما ذكرت أول رئيس لمعهد المخطوطات العربية، والذي طبعته دار الكتاب الجديد. طيب، خامسا، الذخائر الشرقية، تأليف تركيس عوات، وهو يعني في مجلدات، يعني على ما أذكر 5 مجلدات أو أكثر، وكركيس عواد يعني هو توفي في العام 92 بعد 900 ألف، وهذا كتاب طبعته دار ودار الإسلامي. طيب، سادسا، كتاب أوائل المطبوعات العربية في العالم حتى نهاية القرن 19. وهذا عده فوزي تدرس، وطبعته وطبع مركز الناجد الثقافة والتراث في دبي، وأيضا فيه أوائل المطبوعات العربية في الأمريكتين. نعم. سابعا، بداية الطباعة العربية في إسطنبول وبلاد الشام، تطور المحيط الثقافي من العام 600 بعد الألف إلى العام 700 بعد الألف، وتأليف محيط قدورة، وطبعته مكتبة الملك فهد الوطنية. ثامنا، حركة التأليف باللغة العربية الإقليم الشمالية الهندي في القرنين 18 و19، تأليف الدكتور جميل أحمد الأستاذ القسم العربي بجامعة كراتشي، وهذا طبعا ضمن سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية في كراتشي باكستان. وهذا مهم لأن حركة التأليف والطباعة في جهة باكستان والهند كانت بلا شك غنية وقوية في تلك الفترة، وهناك عدد من المخطوطات التي طبعت في هذه البلاد مما قد لا نعرفه أو لم يصل إلينا نظرا لعدم يعني وجود الاتصال أو التواصل أو يعني صعوبة الاتصال مع هذه البلاد في تلك الفترة، لكن بلا شك أخرج عدد من الكتب المهمة في تلك الفترة على طالب من يعرفها، حتى إن لم يحصل عليها، ولكنه إن عاني بتحقيق كتابا من هذه الكتب أن يشير إلى أنه كان طبع مثلا في تلك الفترة في تلك البلاد، ولو كانت طبعات حجرية كما يقول، إن الطبعات الأولى كانت تسمى بالطبعات الحجرية، وما أكثرها في الهند. كذلك الكتاب الذي يليه على نسخ نفسه، معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول المطبعة إليها حتى العام 80 بعد 900 ألف، إعداد دكتور أحمد خان. نعم. عاشرا، فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي اقتنتها دار الكتب القومية المصرية منذ إنشائها عام 70 بعد 800 ألف ميلاديا حتى نهاية عام 69 و900 ألف ميلاديا، والذي نشرته الهيئة العامة المصرية للكتاب مع دار الكتب القومية في قسم الفهارس الشرقي. طيب، 11، كتاب تكشيف التراث العربي الإسلامي المطبوع، دراسة تقويمية وعدتها امرأة دكتورة سارة بنت عبد الرحيم، وهذا الكتاب من إصدار عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. وهذه الكتب أو المصنفات يعني قد يعني قد يصعب لهم لبعض الطلبة أن يحصلوا عليها الآن، لأن جمعتها عبر سنوات وبعضها قد لا يوجد منه نسخة، ولكن يعني من استطاع أن يصل إليها فلا يتركها. يعني قد ينقصني أنا فقط معظم المخطوطات المطبوعة لصالح الدين المنجد، قال الذي ينقصني وما تيسر أن أحصل عليه، أما الباقي فالحمد لله قد حصلنا عليه. طيب، كذلك هناك مصنفات خاصة في علوم معينة أو لحصر مؤلفات مؤلف معين احتوت على الإشارة إلى الطبعات مؤلفات هذا المؤلف، وهذه أيضا مهمة على المحقق أن يعرفها. طيب، ومن هذه المؤلفات وأنا جعلتها مسلسلة مع التسلسل السابق على كل الثاني عشر، كتاب التعريف بما أخرج من الأحاديث بالتصنيف، تأليف يوسف بن إبراهيم العتيق الذي طبعته دار الصناعي في الرياض. يعني هو في هذا الكتاب ذكر المؤلفات المطبوعة التي اعتنت بذكر حديث أو أحاديث، يعني الكتاب يدور حول ذلك، حول حديث أو حول أحاديث، فعني بذكر المطبوعات التي طبعت التي قد تكون بعضها كان مخطوطا وطبع في هذا الباب. فهذا في باب معين، وباب ليه؟ باب الحديث أو الأحاديث. طيب، الثالث عشر ابن قيم الجوزية حياته آثاره وموارده، تأليف الدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد والذي توعته دار العاصمة، وبلا شك يعني أفاد فيه عن جل مصنفات ابن قيم الجوزية التي طبعت وذكر طبعاتها ومن طبعها، فهذا يعتبر مرجعا في كتب ابن القيم المطبوعة والمخطوطة كذلك. الرابع عشر المعاجم التي قام بها الدكتور ناصر بن سعود القاضي بمحكمة عفيف والتي نشرتها دار الفلاح بالرياض، والتي ذكر فيها وجمع فيها مؤلفات عدد من العلماء، وطبعا مفردة لكل عالم، منها مؤلفات ابن الجوزي، مؤلفات السخاوي، مؤلفات الذهبي، ومؤلفات الحافظ بن حجر العسقلاني. فهذه تجد فيها الإشارة إلى ما وقف عليه الدكتور ناصر بن سعود من مؤلفات لكل عالم من العلماء المخطوطة والمطبوعة. هذا يعد مرجعا هاما لهؤلاء العلماء لمن تصدى لتحقيق مخطوط أحد هؤلاء العلماء، وهذه كما ذكرت يعني جمعتها عبر السنوات. طيب، الخامس عشر هو عمل مشابه لعمل الدكتور ناصر وقام به مشهور حسن سلمان وطبعته دار ابن حزم، وهو ما يتعلق بمؤلفات السخاوي. طيب، السادس عشر معجم ما طبع من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية والذي جمعه محمد يسري سلامة وطبعته دار التوحيد للتراث. السابع عشر كتاب طبع قديما، أنا أذكره الآن من باب الفائدة فقط قبل أن يوجد أصلا، والذي سماه صاحبه ببيت الكتبون صاحبه رأس فرقة الحدادين أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، وكما سماه بيت الكتب كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر قديما، صدر حديثا، صدر كثيرا، صدر في الباب، صدر إن شاء الله. يعني قسموا هذه الأقسام وجعل هذا العنوان، يعني كان يذكر أمثلة لمن الكتب صدرت قديما، طبعت قديما. وطبعا لم يحصر، كأنه أراد أن يذكر أمثلة في كل باب فقط، لكنه يعني قد استفيد منه طالب العلم في بابه. صدر حديثا، صدر كثيرا، المؤلفات أو الكتب التي طبعت أو صدر منها عدة طبعات، صدر في الباب، في باب معين صدر إن شاء الله، لكنه ما زال لم يطبع على وشك الطبعة طبعا في وقته، يعني ما أذكر الطبعة السنة كم، قديمة طبعا، قديمة سنوات طويلة. طيب نعم. الثامن عشر، تاريخ تدوين العقيدة السلفية، والذي ألفه الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى، الذي توفي في عام 25 عبد الأربعين والألف، كانت وفاة في حادث. نعم. وأيضا طبع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد السلام ابن برجس الذي طبعتها دار الصناعي، وكما قال في مقدمته: وإن كان المؤلف منشورا أو مخطوطا أشرت إلى ذلك. مع توثيق معلومات النشر أو النسخة الخطية. قال: وجعلت الكتاب على جزئين، الأول يبدأ من سنة 67 بعد المئة من الهجرة، وهي السنة التي صنف فيها أول كتاب في العقيدة فيما أعلم، حتى سنة 700 هجرية. والجزء الثاني من العام الأول بعد 700 إلى 400 بعد 1000 من الهجرة. قلت هذا تعليقا على كلام الشيخ عبد السلام رحمه الله، والمطبوع يحتوي على الجزء الأول فقط على ما يظهر، يعني الجزء الذي طبع من هذا المؤلف الشيخ عبد السلام كأنه ما وفى به إلا بالجزء الأول فقط، حيث انتهى فيه عند أبي محمد عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي، فذكر نونيته المشهورة ومجموع ما ذكر من المصنفات 334 مصنفا. طبعا هذا شيء مهم في بابي من تصدى لتحقيق مخطوط في العقيدة، في عقيدة أهل السنة والعقيدة السلفية، طبعا مرجع بهذا الباب. طيب، التاسع عشر، تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة، مناهجه ومصنفاته، جمع ودراسة لمؤلفات أهل السنة والجماعة المطبوعة ما بين عامي الأول بعد 300 إلى عام 600 هجرية، وكانت يعني رسالة الدكتوراه المفضل وسائل ماجستير والذي نسخت منها، وأيضا هو يعتبر مرجعا في هذا الباب في هذه الفترة. طيب. العشرون، المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري، تأليف خالد بن عبد العزيز النمر. طيب، أيضا هذا جمع فيه ما وقف عليه من منظومات في العقيدة عند أهل السنة التي ظهرت إلى القرن الثامن الهجري، وذكر بلا شك الطبعات لها. الحادي والعشرون، التصنيف بالسنة النبوية وعلومها، من بداية النصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري وإلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس الهجري، تأليف الدكتور خلدون الأحدب وطبعته دار الأمة. ما سبق هذا كما ذكرت يعد مرجعا إما لمؤلف معين أو لعلم معين أو لفترة معينة، بخلاف المراجع الأولى التي ذكرناها، هي مراجع عامة. طيب، فطالب العلم المحقق الذي يعني بتحقيق عليه أن يعني أن يكون على دراية بهذه الكتب بهذه المصادر التي إن أراد أن يتصدى لتحقيق مخطوط ما أن يرجع إليها أو إلى بعضها أو إلى ما يتيسر منها حتى يعلم هل طبع هذا المخطوط من قبله ومن الذي نشره وهل نشر أكثر من مرة أم لا. فهذه من الخطوات الأولى التي يبدأ بها المحقق. ننتقل إلى الخطوة الثانية هذا الباب. هل بقي على شيء؟ الخطوة الثانية توثيق صحة نسبة المخطوط للمؤلف، وذلك يتم بالبحث في نوعين من الكتب. النوع الأول الكتب المصنفة على تعريفات العلوم وما يسمى بالبيبليوغرافيات العامة القديمة. مصطلح البيبليوغرافيا هذا مصطلح يعني يستخدمه بعض المحققين، وهي كلمة أجنبية ولكنها صارت مصطلحا عربيا وهي عربة. فهذا النوع الأول. النوع الثاني التراجم العامة بأنواعها، هذان هما النوعان من الكتب أو المصنفات التي يرجع عليها المحقق كي يتأكد من صحة نسبة المخطوط للمؤلف. أولا الكتب المصنفة على تعريفات العلوم، منها أولا تعريفات العلوم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف البلخي الخوارزمي الكاتب المتوفى في العام 87 بعد 300 من الهجرة. ثانيا ويعد من كما قال من أوسع البيبليوغرافيات القديمة كما يعني يطلق أو أطلق عليه المحققون، كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق ابن محمد النديم البغدادي المعروف بابن يعقوب الوراق والذي اشتهر بالنديم والصواب أن يقال ابن النديم، والذي كان وراقا يبيع الكتب في بغداد ولم تصل إلينا نسخة كاملة منه، لكن ياقوت الحموي هو الأديب المعروف صاحب الكتاب المشهور بمعجم الأدباء كان معه نسخة كاملة منه في مطلع القرن السابع الهجري. فالفهرست إن كان ابن النديم يعني يقال إنه كان في تشيع، وهذا قد يظهر في كتاب هذا الفهرست، لكنه بلا شك من أولى المصنفات أو من أوائل المصنفات في هذا الباب، حيث جمع يعني مؤلفات كثيرة لم يصل إلينا أغلبها من أوائل المصنفات التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. طيب وكما ذكر ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد أن النديم الذي صنفه في شهر شعبان في العام 77 بعد 300 من الهجرة، والذي يظهر أنه كتبه في هذا العام وكان يترك بياضا يملأه بما يجده بعد ذلك أو يجد من أحداث. وذكر ابن النجار أنه مات في العام 75 بعد 300 من الهجرة. نعم يعني هناك خلاف في سنة وفاته، فعلى قول ابن النجار يكون هذا التاريخ الذي قيل أنه صنفه فيه يعني ليس صحيحا. طيب، وهذا كتاب طبع مؤخرا طبعة جيدة من سنوات يعني قريبة، أخرجه يعني بتحقيق كما قال علمي جيد أو متين أيمن فؤاد السيد. أيمن فؤاد السيد هذا هو ابن فؤاد السيد الذي كان أول مدير دار كتب المصريين، ولده أيمن يعني جرى على طريقة أبيه فاشتغل في التحقيق، وكانت عنايته الأكبر بمسألة علم إيكولوجيا اللي هو خوارج النص كما عرفناه، وهو الذي درسنا هذه المادة في معهد المخطوطات، مادة الكود إيكولوجيا أو ما يسمى بخوارج النص. فبلا شك يعني عمله في تحقيق هذا الكتاب يعتبر عملا جيدا، فأعاد نشر كتاب ابن النديم هذا في صورة يعني علمية صحيحة. هو الذي كذلك أعاد نشر كتاب تقي الدين المقريزي الخطط والآثار المصرية أيضا في طبعة أيضا تعد أفضل طبعة له خرجت حتى الآن. طيب، ثالثا الدر الثمين في أسماء المصنفين لعلي بن أنجب بن عثمان تاج الدين ابن الساعي، والذي توفي في العام 64 للهجرة، والذي طبعته دار الغرب بتحقيق وتعليق أحمد شوقي بن بين ومحمد سعيد. وأحمد شوقي بن بين هذا يعد من يعني المعتنين بعلم أو بعلوم التحقيق أو بعلوم المخطوط في المغرب في السنوات الأخيرة. رابعا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للمولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهيب الملة كاتب الجلبي ومعروف بحاجي خليفة، فإذا ذكر في الغالب يذكر بهذا، يقال قال حاجي خليفة في كشف الظنون. حاجي يعني الحاج، حاجي خليفة، والذي توفي في العام 67 بعد الألف من الهجرة. وهذا كتاب يعد من أشهر المراجع في هذا الباب، مسألة توثيق صحة حسب المخطوط للمؤلف. كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وله أو عليه ذيول، منها أو استدركاته ذيول، منها السر المصون على كشف الظنون للعلامة الأديب جميل بن مصطفى العظم المتوفى في العام 52 بعد 300 والألف. سادسا أسماء الكتب المتمم بكشف الظنون لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة، كان في القرن 11. سابعا كتاب المستطرف من كل فن المستطرف لشهاب الدين محمد بن أحمد البشيهي المتوفى في العام 50 بعد 800 من الهجرة. طيب، هذه يعني أهم ما وقفت عليه من الكتب وما يسمى بالبيبليوغرافيات العامة التي يرجع إليها المحقق لمعرفة هل تصح نسبة هذا الكتاب أو هذا المخطوط إلى مؤلفه أم لا. طيب، ثانيا التراجم العامة، نعم التراجم العامة بأنواعها. فأنواع التراجم كما يلي: أولا التراجم المصنفة لكل قرن المقيدة بزمان، ثانيا تراجم الأقاليم المقيدة بمكان، ثالثا تراجم لا تتقيد بزمان ولا مكان، رابعا تراجم أعلام العلوم، خامسا تراجم خاصة للمصنفين. هذه أنواع التراجم تقريبا في هذه الخمسة. فالنوع الأول التراجم مصنفة لكل قرن ومقيدة بزمان، هذه في الغالب توجد للقرون المتأخرة بدءا من القرن السابع فما فوق، يعني قبل هذا ما نعلم أو لم يصل إلينا كتاب صنف لقرن بعينه قبل السابع. طيب، من أشهرها أولا الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى في العام 52 رحمه الله تعالى، وثانيا الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى في العام 92. طيب، ثالثا الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى في العام 61 بعد الألف من الهجرة. رابعا خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين بن فضل الله بن محب المحبي الحموي الأصل الدمشقي المتوفى في العام 11 بعد 100 والألف. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. خامسا سلك الضرري في أعيان القرن الثاني عشر لمحمد خليل بن علي بن محمد مراد الحسيني أبي الفضل المرادي المتوفى في العام 6 بعد 200 والألف. سادسا حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي المتوفى في العام 35 بعد 300 والألف. طيب، يعني هذه أمثلة لأهم المصنفات التي اعتنت بذكر أعلام كل قرن من هذه القرون المتأخرة، وبلا شك من خلالها ذكرت مؤلفات كل علم أو ما صنفه من مصنفات، مما يعني يكون دليلا للمحقق لمعرفة صحة نسبة هذا المؤلف أو المصنف إليه من عدمه بالنسبة لهذه القرون. إذا أنت الآن طبعا طالب العلم لما يأتي يبحث يعني في هذه الكتب أولا يرى يعني وجد المخطوط الذي بين يديه ينسب إلى فلان، ينسب مثلا إلى سيوطي مثلا ومتوفى في العام 11 بعد 900، يرجع إلى كتب التراجم التي عانت هذه الفترة، قد يرجع ليه إلى الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة، يعني هو يعتبر في أول القرن العاشر وفاته السيوطي، قد يرجع وقد يكون له ذكر في مصنف في القرن التاسع. مثلا يريد أن يعني يحقق مخطوطا للحافظ ابن حجر المتوفى في العام 52 بعد 800، وهكذا يريد أن يحقق مخطوطا أحد علماء القرن الحادي عشر يرجع إلى خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، وهكذا يرى ترجمته ويرى ما ذكر له من مصنفات هذا الباب. لكن مثلا ما يعني ما يأتي يبحث مثلا في سير أعلام النبلاء الذهبي لمؤلف توفي أو كان في القرن الحادي عشر، لن يجد له ذكر بلا شك. الذهبي توفي متى؟ العام 48 بعد الايه؟ بعد 800، بعد 700. لم يجد له أثرا. كالذي مثلا يبحث عن ترجمة راون من الرواة المتأخرين في كتاب الجمعة تعديل من أبي حاتم. طب وهذا أصلا ولد بعد موت أبي حاتم، كيف تجده في الجمعة تعديل من أبي حاتم؟ فهذه من يعني كما قلنا الأمور التي ما ينبغي أن يقع في أطار العلم، ما يدور حول نفسها كسف. طيب، النوع الثاني من التراجم هي تراجم الأقاليم المقيدة بمكان، ومن أشهرها أولا كتاب تاريخ مدينة السلام الذي اشتهر بتاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى في العام 63 بعد 400 من الهجرة. وثانيا تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله معروف بابن عساكر المتوفى في العام 71 بعد 500. ثالث البغية الطلب في تاريخ حلب لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي كمال الدين بن العديم المتوفى في العام 60 بعد 600 من الهجرة. طيب. رابعا تاريخ علماء الأندلس عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي أبي الوليد المعروف بن الفرضي المتوفى في العام 3 بعد 400. خامسا تاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى في العام 30 بعد 400. فأنت الآن وجدت مثلا مخطوطا أحد العلماء وهو على ما يظهر هو بغدادي، وكانت وفاته قبل الخطيب. من مظان ترجمة هذا المؤلف أو هذا العالم كتاب تاريخ مدينة السلام. أرجع لتاريخ الخطيب البغدادي العالم أندلسي، وكانت أيضا وفاته قبل ابن الفرضي، أرجع لتاريخ علماء الأندلس ابن الفرضي وهكذا. طيب. النوع الثالث تراجم لا تتقيد بزمان ولا مكان، ومن أهمها ومنها كتب الوفيات والتي تعني بوفيات الأعيان أو العلماء يعني عبر القرون إلى يعني سنة وفاة أو إلى يعني إلى القرن الذي صنف فيه هذا المصنف. من أشهرها الكتب الثلاثة وفيات الأعيان وعداء وأبناء الزمان الذي صنفه أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلي كان المتوفى في العام 81 بعد 600. ويليه فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكبدي الذي استدرك فيه أو أتم فيه ما غفل عنه ابن كلكان، وأجمع هذه الكتب والذي جمع فيه يعني ما سبق كتاب الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي المتوفى في العام 64 بعد 700، والذي طبع يعني في قرابة 32 مجلدا، والذي تولى طباعته وتولى إخراجه عبر السنوات وعبر عدد من المحققين إحدى المؤسسات الاستشراقية في ألمانيا. نعم. طيب. النوع الثالث هي تراجم لا تتقيد بزمان ولا مكان، ومنها الكتب الموسوعية كما يقال التراجم، ومنها كتب التراجم العامة التي صنفت حديثا. أما بالنسبة للكتب الموسوعية منها على رأسها سير أعلام النبلاء تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله تعالى، ومن الكتب المعاصرة كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي وكتاب معجم المؤلفين لرضا كحالة. هذه مصنفات عامة ينص فيها صاحبها على المؤلفات التي تنسب إلى هذا العالم أو إلى هذا الإمام أو إلى هذا المؤلف إلى زمانه. نعم. تراجم فقط. النوع الرابع تراجم أعلام العلوم، ومن أشهرها ومن مثلتها يعني بالنسبة لعلماء الحديث طبقات علماء الحديث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي. المتوفى في العام الرابع الأرضي بعد 700، هذا مضان علماء الحديث حتى هذا القرن، طبقات علماء الحديث محمد ابن عبد الهادي. ثانيا بالنسبة للنحاة علماء النحو، كتاب أنباء الرواة بأخبار النحاة، وكذلك بالنسبة لمن يعرفون بالفلاسفة أو الحكماء، كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء، كلاهما للوزير الأكرم جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي الصعيدي، وقفط من صعيد مصر، المتوفى في العام 46 بعد 600. وإنباء الرواة طبعته دار الكتب الوطنية المصرية بأربع مجلدات، وإخبار العلماء أيضا طبع بعض الطبعات يعني لدي طبعة منه. طيب، النوع الخامس والأخير التراجم الخاصة، ومن أشهرها ما يعني صنف لترجمة عالم من العلماء خاصة من الأئمة المشاهير، منها التراجم التي صنفت للشيخ ابن تيمية نحو العقود الدرية من مناقب الشيخ ابن تيمية، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي أيضا، ويعد من يعني من أوسع ما صنف في ترجمة شيخ الإسلام، ومن خلاله يدرك طالب العلم أي المحقق ما ينسب لشيخ الإسلام المصنفات مما قد لا ينسب إليه. ثانيا إنباء الغمر بأنباء العمر، هي الترجمة الذاتية للحافظ ابن حجر، ترجم فيها لنفسه ولزمانه. إنباء الغمر بأنباء العمر، طبعتها وطبعها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر القاهرة، في أربع مجلدات أيضا وفي أربعة أجزاء. ثالثا الجواهر والدرع في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر لشمس الدين السخاوي، والذي ترجم فيه ترجمة واسعة وحافلة للحافظ بن حجر، من خلال هذا ذكر يعني تقريبا جل ما وقف عليه من مصنفات وأجزاء حديثية تنسب للحافظ بن حجر، وهذا أيضا من أوسع التراجم للحافظ بن حجر كتاب السخاوي. هذا الجوار الذي خرج في ثلاث مجلدات طبعته دار من الجوزي، فهذا ما تيسر في هذا المجلس هذا الباب. إن شاء الله يعني أحيانا لا نكمل المحاضرة وما يتعلق بالخطوة الثالثة في جمع النسخ الخطية للنص، إن أحيانا الله في المحاضرة القادمة من الاثنين إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله هو طبع طبعتين طبعا محمد سيد الجنيني ده الأولى.